ولما كانت الحلقة 59 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأقبل عليها وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما تزوج الأميرة توت بنت الملك كلكوت وانتقل إلى القصر الجديد، حرص على مصباحه السحري وجعله في مكان سري، وحدث أن دعاه بعض الأصدقاء من الكبراء والأمراء للصيد في الصحراء، وخرج علاء وغاب 3 حدثت فيها أحداث جسام، فقد رجع الساحر إلى بلوخستان، فسمع الناس يذكرون علاء الدين، فذهب إلى حارة القلايين وجعل يسأل الغادين والرائحين ويحدث نفسه بين حين وحين. علاء الدين، علاء الدين، كل الناس بتقول علاء الدين يتجوز الأميرة توت بنت الملك كلكوت. علاء الدين مات وشبع موت في الكنز المرصود، أنا شفته بعيني والكنز بيتقفل عليه، أنا خايف ليه؟ أحسن طريقة أروح حارة القلايين مطرح ما كانوا ساكنين. حارة القلايين، حارة القلايين مطرح ما كانوا ساكنين. تسمح يا ابني؟ ايه؟ أنا غريب من البلد دي. فيه خدمة يا والدي؟ هي دي حارة القلايين. هي دي؟ أنت عاوز مين؟ هو حضرتك من حارة القلايين؟ بقالنا ساكنين فيها 9 يعني تعرف علاء الدين؟ علاء الدين مين؟ علاء الدين ابن بهمان. ابن الخياط؟ ابن الخياط، عم بهمان. ما سابوا الحارة من زمان، بقالهم النهاردة 2 وراحوا فين؟ علاء الدين؟ آه، الحبايب عليه؟ ايه؟ مش يتجوز الأميرة توت بنت الملك كلكوت؟ ياه، ودي جت ازاي؟ حد عارف؟ أهوشي بيقول معاه طاقية لخفة، وشي بيقول معاه فص الملك، وسبحان العالم بقى. انت عاوزه لإيه؟ أنا كنت جايب له رسالة من ناس قرايبه. إذا كنت عاوز تقابله عندك القصر بتاعه تقدر تروح له. فين؟ قدام قصر الملك. هما قصرين، الصغير قصر الملك والكبير قصر علاء الدين. طيب يا سيدي، متشكرين. تمشي على طول وبعدين تخش على اليمين وقول فين قصر علاء الدين. انت بتلح ليه؟ انت عاوز ايه؟ انا من طلاب الإحسان. قلت لك مش هيجي الا بعد 3 ليه؟ بس ابقى انت تعالالي. سيدي علاء الدين كريم، ما يردش سائل ولا يمنع مسكين. علاء الدين مسافر والمصباح في القصر حاضر. وانا الساحر الماكر والحيلة تغني عن القوة. أنا هجيب 20 جديد وأشيلهم وأقف تحت الشبابيك وأفضل أنادي مين ياخد مصباح جديد بحاله ويديني مصباح قديم بداله. إذا كان علاء الدين سايب المصباح في قصره وكان محافظ على سره يبقوا مش هيعرفوا، وساعة ما نادي هيقدموه واخد أنا مصباح علاء الدين. أنا هقوم أقف هناك وأشيل المصابيح وأنادي تحت الشباك. يا اخوانا يلي في الحارة، الجارة تقول للجارة تجارة ولا هيش تجارة. يا اخوانا يلي في الحارة، يا ست انت يلي واقفة هناك، يا أميرة يلي بتبص من الشباك، يا ست مش ملاحظة بيعمل ازاي. راجل مجنون اتجنن يا عالم، بيبيع المصابيح الجديدة بالمصابيح القديمة، الجديد بالقديم، المكسر بالسليم. تعالوا انهبوني، تعالوا اسرقوني. مين يديني قديم بجديد؟ مين يشتري محبوب بجديد؟ شوفي بيرقص ازاي يا ستي. وقوله نشيد ان حيالي وان حيالي. حد ندهلي، حد شاورلي، حد شقلي، خد ده وهاتلي بداله جديد، وانا غنيله واقوله نشيد. مين يديني قديم جديد؟ وادي بداله مصباح جديد. مين يشتري محبوب جديد؟ مين يشتري محبوب جديد؟ مين يشتري محبوب جديد؟ مين يشتري محبوب جديد؟ وادي مصباح جديد. الناس بتديله الفوانيس القديمة وياخدوا بدلها فوانيس جديدة. في مصباح قديم في أوضة سيدي. انزلي ادهوله وخليه يغني تحت الشباك. حاضر يا ستي. مين يديني قديم بجديد؟ مين يشتري محبوب بجديد؟ وانا غنيله واقول له نشيد. خد يا عم مصباح قديم اهو. فين؟ بس عاوزين نغنيه وقت تكون حلوة. خد وادي بدله مصباح. ايه مالك؟ في ايه؟ المصباح. طب مش تديني بدله واحد جديد؟ خديهم اهم كلهم. الله، الراجل خد المصباح القديم وطلع يجري. المصباح السحري فين؟ علاء الدين يتجوز توت الأميرة الجميلة. حلوة حلوة. خسارتها فيه ده ولد سفيه، أنا إبليس هخليه في الإنكيس. أما أدعك المصباح وأمر الخادم يخطف الأميرة. الأميرة بس والجواهر اللي معاها. والجواهر يعني ايه؟ أنا هخطف القصر باللي فيه. شبيك لبيك، كافة ما تطلبه بين ايديك. ازيك الاول؟ زي ما انت شايفني. ايش تطلب مني؟ عاوزك تطاوع اوامري. انا مأمور بطاعتك طول ما انا في حيازتك. عاوزك دلوقت اهو تشيل قصر الاميره باللي فيه وتحطها باسرها فوق جبال القمر، لا يطلها جن ولا يطلها بشر. في لمحه نظر مش هيلاقوله اثر. فوق جبال القمر لا يطولها جن ولا يطولها بشر. مولانا مولانا. ايه الحقني يا مولانا، انا خلاص. انت وهمتني، اتكلم. القصر يا مولانا. قصر ايه؟ قصر الأميرة توت. ماله؟ اختفى. اختفى؟ ما عادش له وجود. انت بتقول ايه؟ افتحوا الشباك ده. هي القصور بتطير. الله، القصر مش موجود. ما عادش له وجود. ازاي؟ والأميرة راحت فين؟ الأميرة بنتي. مين يعرف يا مولانا؟ الله، توت بنتي. فين علاء؟ علاء الدين عمل نفسه طالع يصطاد. هوم العساكر والرجال يفتشوا على علاء الدين في كل مكان ويجيبوه هنا في الحال. ايه الاصوات اللي جايه من بعيد دي؟ الجماهير سايره يا مولانا. عايزين ايه؟ بيطلبوا بالافراج عن علاء الدين. ازاي العساكر سابتهم؟ الجيش انضم لهم. ازاي؟ مفيش حاجه تنقذ الموقف غير علاء الدين. مولانا علاء الدين؟ الله، علاء الدين؟ انت خرجت ازاي؟ العساكر بتوعك هم اللي فتحولي، هم اللي هربوني، لكن انا جيت لك عشان اثبت لك اني هساعدك، مش ممكن اسيبك لوحدك. هي اذا كانت بنتك هي كمان زوجتي ومصيبتها مصيبتي. انا مش عاوزك تسامحني، انا عاوزك تمهلني. وعايز مهله كام يا علاء؟ اديني شهرين اقدم لك فيهم حاجه من اتنين، للاميره توت لرقبتي. علاء الدين، بيني وبينك شهرين احسبهم بدمع العين. بنتي توت، بنتي توت. وترك علاء الدين الديار وجعل يجوب الأقطار بحثا عن القصر الذي طار، وطارت معه الأميرة واختفت على هذه الصورة. وظل الفتى يجري ودموعه تجري حتى انتهى إلى خميلة، فاستحضر خياله الأميرة الجميلة فوقف يبكيها وجعل ينعيها. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 59 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.